هل تكون من هذه الزاوية بالنسبة لله عز وجل مرضية؟ والسؤال الثاني، هل تكون بالنسبة للعبد أيضا مرضية يرضاها، وإن كانت مبغضة غير مرضية من الجهة الأخرى؟ هنا بدأ يتكلم عن المسألة فوضع لنا قاعدة، وهذه القاعدة تقول إن الله لا يخلق شرا محضا، وإنما الشر نسبي إضافي. الشر في مخلوقات الله عز وجل نسبي إضافي، فهو إذا قطع عن هذا الجانب الخير صار القطع عنه شرا. ولهذا تجدون أن الشر في هذه المسائل أحيانا يكون نسبيا، أحيانا يكون نسبيا. فمثلا القتل لو نظرت إلى القتل وجدت شأنه عظيما، لكن قالك القتل إن كان في موضعه كإقامة القصاص أو الجهاد في سبيل الله، الجهاد الناصع الصحيح لإعلاء كلمة الله، كان من أعظم العمل. ولو أن القتل وجه إلى نفس مظلومة معصومة لكان شرا. إذن الأمر نسبي. فإذا كان كذلك فما يخلقه الله عز وجل من المخلوقات، إذا الله سبحانه وتعالى أمدها بالعلم والعمل الصحيح تكون خيرا، ولو كانت في ظاهرها شرا من ناحية أو زاوية أو لبعض الناس أو نحو ذلك. وإذا قطع الله عنها إمداد الخير بأن كان هذا العمل كفرا أو شركا أو ظلما أو نحو ذلك فإنه يكون شرا. إذن الله عز وجل لا يخلق في هذه المخلوقات شرا محضا، لا خير فيه بوجه منه، فلا العقارب ولا الحيات ولا الأسود ولا لا يخلق الله شرا محضا من جميع، وإنما هو شر نسبي إضافي، يعني يقع في مخلوقات الله عز وجل الشر النسبي الإضافي. فمثلا الكافر نقول خلقه خير، إيجاده خير لأن الله أراد ذلك، لكن لما قطع الله عنه الهداية صار ما آل إليه من الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله صار شرا. وهكذا. نعم يا شيخ. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جانب الحق تعالى فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل بعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. نعم، هذا هو تحليل المسألة. كثير من الأمور قد تكون شرا لكن شرا نسبيا. الأمر إذا وقع في محله كان خيرا، وإذا لم يقع في محله الشرعي يكون شرا. ولهذا نجد أن الشريعة الإسلامية مثلا لا تقصد إلى المشقة، يعني الشريعة لا تقصد إلى المشقة من أجل المشقة أبدا. فلا يوجد في أحكام الله وشرعه ونحو ذلك أن يكلف العباد بشيء لأجل المشقة، لا يوجد. وإنما التكاليف أحيانا يكون فيها مشقة، هذه المشقة قد تكون بالنسبة للإنسان غير مرغوب فيها، ربما ثقيلة عليه، لكن هي من الجانب الآخر خير عظيم. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهذا إخبار، وهذا الكره شيء في طبيعة النفس البشر، ومع هذا كتبه الله عز وجل وأخبر أنه قد يكون ما نكرهه مشتملا على خير كثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكذلك أيضا إذا نظرت إلى نطاق واسع وقلت وجود هذه الموجودات من الكفار والمعاصي ووجود إبليس وغير ذلك، فنقول الله لا يخلق شر محض، وإنما الشر بانقطاع إضافة الخير له يكون شر، يكون شر. ولهذا لو تأملت يعني أقل الأمور مثل الأفاعي والعقارب، هذه قد يقول الإنسان هذه لماذا خلقها الله، فنقول الله لا يخلق شر الله، إنما هذه قد تكون شرا لبعض الناس نسبيا، لكن قد تكون خيرا لآخرين. فقد يصير الإنسان بلدغ الثعبان أو العقرب شهيدا، وقد يسلط الله هذه على أعداء الله فتكون خيرا للأمة، وقد يكون فيها أو في سمها أو في شيء ما قد ينتفع به، وقد تكون هذه تأكل حشرات تضطر، وهكذا. فلو تأملت الأمر لوجدت أن ما خلقه الله عز وجل من مثل هذه الحيوانات أو الحشرات أو الحية هي في الحقيقة بحد ذاتها خير، لأن الله لا يخلق شر بعض، وإنما فيها الشر النسبي لبعض الناس. فإذا قطع عن هذا الخير من الله عز وجل صار شر، فالكافر قطعت عنه الهداية فصار فيه. وهكذا المعصية إذا عصى العبد فإنها بالنسبة له تكون شرا، لأنها معصية مخالفة للهداية ولما أمر الله عز وجل به. فوجود الكفار اليوم وقد قامت عليهم حجة الله عز وجل ونحو ذلك من ما قد يتساءل عنه المتسائلون، نقول هو شر نسبي. نعم، الناس والمؤمنون يكرهون وجود الكفار والملحدين وأعداء الله، لكن جعل الله ذلك سببا في الصراع بين الحق والباطل. والذي أخذناه في الدرس الماضي مما أشار إليه المؤلف ونقل عن ابن القيم من الحكمة من خلق إبليس تعطيك ضياء ونورا لمثل هذه المسألة التي نتحدث عنها. طيب، هنا هل تكون محبوبة أو لا محبوبة؟ فنقول كل ما خلقه الله عز وجل وأراده فهو من هذه الناحية، من ناحية حكمته في خلق السماوات والأرض وبني الإنسان، فلا شك أنه خير ويحمد إليه سبحانه وتعالى ذلك. لكن في القسم الآخر من قطع عنه الخير فصار معصية وصار محادة وصار ظلما ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يكون شرا ويكون مكروها والعبد يبغضه، والعبد يبغضه. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح لهذه المسألة. نعم. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. نعم، هذا هو توضيح المسألة. يعني إذا سأل سائل وقال طيب إذن الله شاء، نقول نعم، الكمال في أسمائه وصفاته ومنها مشيئته وخلقه، فخلقه ومشيئته من هذه الجهة ليس بشر، لأن الله لا يخلق شرا منه، ووجوده في الأصل ليس بشر، وإنما الشر، انتبهوا لعبارته، من فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشر. فلأن الله قطع عنه الخير صار شر. نعم. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. نعم، يقول لك أسباب الخير ثلاثة: إيجاد وإعداد وإمداد. إيجاد من عدم، وإعداد تهيئته ليكون قابلا للخير وللشر. إذن عندنا وجود من عدم، وعندنا إعداد بحيث يكون قابلا، يعني مثل ما نقول البلوغ، العقل، القدرة، التمكن، الإرادة، هذه كلها داخلة في الإعداد. ثم يأتي الثالث: الإمداد. الإمداد من الله عز وجل. فالإمداد هو مناط الحكم بالخير والشر. فكون الشيء موجودا وكونه أيضا قد جرى إعداده ليكون قابلا للخير والشر، هذا من خلق الله عز وجل وهو خير. لكن لما انقطع عنه الإمداد صار شر. ولهذا نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى أقام حجته على الخلق أجمعين سواسية، لكنه لحكمة أرادها ولعلمه قد لا يمد هذا، كما قال تعالى في الرزق: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أعطاهم في الرزق، أعطاهم جميعا، لكن في الهداية لا، أمد قوما وقطع إمداده عن قوم آخرين لحكمة ولعلم، وهو العليم الخبير، ولا يظلم ربك أحد. إذن عندنا ثلاثة أشياء، مناط اثنين منها هو إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا ومشيئة فهو خير، والثالث إلى الله عز وجل فإن أمد صار خيرا، وإن قطع إمداده صار شر. أرأيتم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش ودعاهم وأقام عليهم الحجة، كلهم كانوا سواء في هذا الباب، لكن من أمده الله عز وجل بالهداية صار مؤمنا موحدا صحابيا له الدرجات العالية عند الله عز وجل. ومن قطع عنه الإمداد فلم يسلم ولم يدخل في الإيمان ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح والعياذ بالله جاهليا كافرا مشركا مخلدا في نار جهنم. نعم. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. صحيح. هذا يقول لك ليش إذا كان أوجده لماذا قطع إمداده؟ هل أوجده؟ هل إذا أوجده أمده؟ نقول الله على كل شيء قدير، لكن حكمته ما اقتضت ذلك، وإلا فقد كررنا مرات ومرات أن الله قادر على أن يهدي الناس جميعا. بل قال الله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولو شاء لهداكم أجمعين. فهل يرد هذا السؤال ويقول لماذا لم يمد الله جميع الخلق بمدد من عنده فيكونون جميعا مؤمنين مطيعين، أليس الله قادرا على ذلك؟ نقول بلى، الله قادر على ذلك، لكن سؤالك فاسد، لأن حكمة الله عز وجل اقتضت إيجاد هؤلاء وإعدادهم وإقامة الحج عليهم، ولم تقتضي إمدادهم، لأن الله هو العليم بهؤلاء. وإذا كان قد قال الله عز وجل في كتابه لما اعترض المشركون على اختيار فلان ليكون رسولا، قال الله أعلم حيث يجعل الرسالة، الله أعلم بمن يمده بالهداية ويشرح صدره للإيمان، وهو أيضا سبحانه وتعالى أعلم بمن يقطع عنه إمداده فيصبح والعياذ بالله شيطانا رجيما كافرا عنيدا. إذن له حكمة. ولما كانت المسألة متعلقة بالقدر ذكر الله عز وجل عن المشركين في مثل قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه الآية فيها جواب عن قضية القدر. نفجأ قال: طيب يا أخي هؤلاء المشركون واليهود والنصارى وغير، هؤلاء مظلومون، الله قدر عليهم. نقول لا، قامت عليهم حجة الله، هم الذين كفروا، هم الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، لكن الله عز وجل لم يمدهم بهداية من عنده لعلمه بهم ولحكمته ولمعرفته بهم وهو العليم الخبير. والدليل أن هؤلاء المشركين إذا جاء يوم القيامة ورأوا نار جهنم تلظى وأيقنوا بالهلاك المؤبد الذي لا ينتهي أبد الآباد، يقولون: ربنا أرجعنا، ردنا، نعمل صالحا، يا رب توبة، لو رددتنا إلى الدنيا وكلفتنا لأطعناك. ماذا قال الله عنهم؟ ومن أصدق من الله قيلا وحديثا؟ قال: ولو ردوا لعادوا لمن. بالله عليكم، هل هذا فيه فائدة؟ إنسان يرى القيامة والجنة والنار والحساب والملائكة والجزاء وغير ذلك بأم عينيه، ومع ذلك لو رد إلى الدنيا مرة أخرى لعاد لمن هو يعني. هذا فيه فائدة؟ يستحق الإمداد من رب العالمين؟ لا. إذن لله الحكمة، لكنها مقرونة ب: ولا يظلم ربك أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. فإن قيل: فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم، هذا هو السؤال الذي أوردناه قبل. هل لا أمد الموجودات وهدى الناس جميعا وهو القادر؟ أنا أقول هذا سؤال فاسد، يرجع إلى الأصل الذي سماه الطحاوي وشرحه الشارح سر القدر، كونه أضل وهدى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا، هذا هو سر القدر. فحكمة الله عز وجل أن يخلق المخلوقات بهذا. ولهذا لاحظوا معي، ليس في خلق الله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، محكم الصنع، لكن التفاوت الكبير حين يقطع الله عز وجل عن بعض خلقه هدايته وخيره فيكون شرا، ويصبح الناس منقسمين إلى مسلمين وكفار. هذا الانقسام الكبير وهو التفاوت الكبير لم يأتي من أصل الخلق وقيام الحجة، وإنما جاء من أن الله سبحانه وتعالى لحكم أرادها لم يمد هؤلاء بهداية، ولكن الله لم يظلمهم. فالسؤال الواضح جدا إنه كونك تأتي وتقول معترضا على رب العالمين، لماذا يا رب لم تجعلنا مثل الملائكة؟ نقول هذا سؤال فاسد، يرجع إلى الأصل بالنقل، لأن الله مالك الملك، هو الذي أراد وهو الذي اختار، ولحكم عظيمة لا يستطيع البشر تعدادها جعل الله الصراع بين الخير والشر ولم يجعل الناس سواء. ودعونا نترك المسألة المتعلقة بالكفر والإيمان، أمده بالكفر والإيمان، تعال إلى مسألة أخرى وهي الغنى والفقر. تبعتم معي؟ الغنى والفقر بحد ذاتها لا يترتب عليها كفر ولا إيمان ولا خلود بجنة ولا خلود بنار. خلق الله عز وجل الخلق مختلفين في غناهم وفقرهم، هل يصح أن يسأل سؤال، أن يسأل أحد الناس سؤالا ويقول يا رب لما لم تجعل الناس جميعهم أغنياء؟ نقول هذا السؤال فاسد، ولو وقع لفسدت الحياة، لو وقع لفسدت الحياة. لو أن كل الناس على درجة واحدة من الغنى ما عمرت الأرض، صح ولا لا؟ لو أن كل واحد ملياردير، كل واحد من اللي بيصنع النعال أكرمكم الله والإبر والثياب ويغرس ويزرع ويطحن، مين؟ كل إنسان يقول لا أنا عندي فلوس أبغى، كما يعبر بعضهم، ويقول لا أنا أريد أشغل الناس الآخر، أنا أعطيهم فلوس وهم يزرعون لي ويطحن، لا تستقيم الحياة. فهذا سؤال فاسد، كون الناس منقسمين إلى أغنياء وفقراء ممتحنين، هذه حكمة لله، حكمة فيها، وإلا فلو شاء الله عز وجل لجعل الناس أغنياء. وفي الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم منها آخر أهل الجنة دخولا الجنة، له مثل ما لملوك الدنيا 10 مرات. فالله سبحانه وتعالى مالك الملك، له خزائن السماوات. لكن أراد الله هذا، يعني الله قادر سبحانه وتعالى على أن يعطيك أنت يا عبد الله الكرة الأرضية لحالك تعيش فيها، لكن هل تستقيم عيشتك فيها؟ هل تحس السعادة فيها؟ لو أعطيت بلدة كاملة فيها العماير بس كانت تسكن وحدك، ما يمكن ولا تستقيم الحياة. إذن انقسام الناس في هذا الأمر ما يرد فيه السؤال، وهو سؤال إيش؟ التسمية. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالموضوع الذي معنا، وهو سؤال إمداد المخلوقات كلها ليكونوا مسلمين مؤمنين موحدين، نقول الله قادر على ذلك لكن حكمته لم تقتضي. أظن واضح المسألة. هنا يقول إن اعتاص عليك الأمر وبالك شوية ما استطاع يتفهمها، فتذكر قول القائل وهو بيت من الشعر ذهب مثلا: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني نصيحة، إذا وصلت إلى عويص المسائل ولم تفهمها دعه واذهب إلى ما تستطيع. وفي هذه المسائل التي معنا من عويص مسائل القدر لا نوصي بالدخول إليها، وإنما يكتفى بأركان القدر، وبأن الله لا يظلم، وبأن الله غني عن العالمين، وبأن الله أقام الحجة على العباد، وبأن العبد إذا أذنب لا يحتج بالقدر وإنما يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، وإنما يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. فإذا تكرر هذا عنده عاش هادئا مرتاحا مطمئنا واثقا بربه وبحكمته وعدله ورحمته. فإذا اطمأن الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى استراح. نعم يا شيخ. فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. نعم، يعني هذا هو السؤال الذي يرد: إذا كان كيف يرضى الله لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ وهذه أصل شبهة المعتزلة، كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ المعتزلة قالوا يلزمه أن يعينه، ما دام قادر على أن يعينه يجب عليه أن يعينه. فلما رأوا أن الكفر موجود قالوا: هذا دليل على عدم تقدير الله له. يعني المعتزلة، لاحظوا معي، استنبطوا من هذه الشبهة مذهبهم المعاكس. يعني يقولون: لو كان الله قادرا على هداية الكفار لوجب عليه أن يعينهم وأن يهديهم. فلما رأينا الكفار يكفرون ولا يعانون على ذلك تبين لنا أنه غير مقدر وأن الله لا يقدر، فصاروا قدرية نفاد. أنتم تذكرون هذه المسألة ولا لا؟ سبق أننا بيناها، تذكرونها لما قلنا أنه انقسم إلى التسوية بين المحبة والمشيئة، وقلنا إن المعتزلة إيش قالوا؟ قالوا ثبت بالنصوص أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي، ومقتضى هذا لم يعينهم عليه لأنه لا يحبه ولا يريده، فاقتضى هذا أن الله لا يشاءه ولا يقدر، فصاروا قدريا نفاة. الجبرية، ونعيدها بهذه المناسبة، قالوا ثبت بالنصوص أن الله قدر كل شيء من الخير والشر والكفر والمعاصي، وأنه داخل تحت قدر الله، فيلزم أن يحبه. فالجهمية والجبرية الغلاة والعياذ بالله وصل بهم الأمر إلى أن يحبوا الكفر والمعاصي والفسوق، قالوا لأن الله قدرها فهو دليل على أنه يحبها. أهل السنة والجماعة قالوا لا، فيه تقدير وفيه محبة، فيه مشيئة وفيه محبة، فاقتضت مشيئة الله وجود العباد وتكليفهم، لكن لم تقتضي إهانتهم، لأن الله لم يحب ذلك لحكم أرادها سبحانه وتعالى. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى قال: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، خاصة إذا علم أن الله على كل شيء قدير، الله قادر على أن يعين الكافر ويهديه حتى يؤمن، طيب لماذا لا يعينه؟ قال: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع في الطاعة منه مفسدة، قد يتخلف محبوب وقد تقع مفسدة. وسبق أن ذكرنا أن وجود الكفر وجود إبليس فيه في هذا الوجود ما يكون سببا لوجود محبوبات لله عز وجل مرضية، يعني وجود الكفار لم يمدهم سبحانه، كان ذلك سببا لوجود من يقابلهم وهم المؤمنون المطيعون المجاهدون في سبيله، كما سبق ذكر ذلك في عرض الحكم من خلق إبليس. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا السؤال: هل إذا كان قد يعني أوجده وخلقه، وإذا كان قد رضي الإيمان والطاعة للعبد ونحو ذلك، لماذا لم يعينه عليها؟ فنقول: لأن إعانته عليها قد تستلزم فوات محبوبات لله. وقد تستلزم وقوع ما يكرهه الله عز وجل. وضرب مثلا بمسألة دقيقة جدا، وهي مسألة الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه فيها أهم الغزوات، وهي غزوة تبوك. فالله عز وجل ثبت المجاهدين عن أن يجاهدوا مع رسول الله. الناظر القريب لهذه المسألة يقول: والله لا، لو خرج هؤلاء وجاهدوا مع رسول لكثروا الجيش ولكانوا قوة ولأعانوا بشيء مما معهم ونحو ذلك. إذن الظاهر ما هو؟ أن مشاركة هؤلاء في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يتمناه الإنسان، لكن الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عباده المؤمنين من الصحابة بقوله: ولو أرادوا الخروج عن المنافقين لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم للجهاد، كره الله انبعاثهم وثبطهم وكسلهم حتى لا يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة من ذلك فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، لأن وجود هؤلاء المنافقين في الجيش هو أعظم الفساد. ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا فيما بينكم يبغونكم الفساد والفرقة والشقاق. وهذا حال المنافقين في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغونكم الفتنة بين المسلمين. ثم قال تعالى: وفيكم سماعون لهم، أي فيكم أناس يقبلون قول هؤلاء ويثقون بهم لأنهم لا يعرفون حقيقتهم، فيكم ناس طيبون إذا سمعوا كلام هذا المنافق أو شكوكه أو شبهته أو فتنته ربما يتأثرون به. فلأجل هذه الأمور الله عز وجل كره بهذا وثبطهم ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال صريح جدا وصحيح، أنه قد يقول قائل: الجهاد في سبيل الله خير وجهاد هؤلاء خير، فلماذا ثبطهم؟ نقول: هذه الحكمة. إذا انقطع عنهم إمدادا بل ثبطهم وأنزل على قلوبهم والعياذ بالله حب الدنيا والركون إليها وكراهة الجهاد في سبيل الله، فقعدوا مع الخوالف مع النساء. فأخبر الله عز وجل أنه يترتب على ذلك حكم عظيم، لأنهم لو خرجوا لوقع كذا وكذا وكذا مما ذكره الله عز وجل في هذه الآية. فكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى لحكمة ولحكم عظيمة قد يثبت هذا عن الإيمان ويقطع عنه مددا لحكم أرادها سبحانه وتعالى. وبهذا يكون الجواب عن أصل المسألة، وهو هل نرضى لأن الله قدر أو نبغض لأن الله سبحانه وتعالى قد أبغض هذا وكره من الكفر والمعاصي والحمد. فنقول خلاصته: ما كان من خلق الله وتقديره وتدبيره ومشيئته فهو وصف كماله وهو خير، والله لا يخرق شر الله. وما كان من انقطاع المدد عنه فهو شر إضافي، لأنه قطع عنه الخير فصار شر، فنبغضه ولا نحبه بل نكرهه. هل فيه إشكال في هذه المسألة عندكم أو واضحة؟ واضحة والحمد. تفضل. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة لكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. طيب، لاحظوا معي. نعم، وسر المسألة؟ وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. طيب، إذن أنتم لاحظتوا القسم الأول اللي قلنا لكم ترى هو في صفحة 331 فاعلم أن الشر هذا كله من جهة الرب. الآن الوجه الثاني وهو في صفحة 334 وهو الذي من جهة العبد، فيقول نعم الذي من جهة العبد ممكن وواضح وواقع، فما كان لاحظ معي من فعل العبد وإرادته وكسبه فما كان منها معصية فإن العبد والمؤمن يكره ذلك، وما كان من علم الله وتقديره ومشيئته الذي هو صفة كماله فهو من هذه الجهة يحبه، فالذي إلى الرب غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه إذا كان معصية أو كفرا أو نحو ذلك. فعلى هذا يعني هل نكره أو لا نكره، وسيأتي أيضا مزيد بيان لهذه المسألة، فنقول ما كان إلى الرب من كمال صفاته فأنت ترضى وتسلم، وما كان إلى العبد وفعله وإرادته فأنت تقيسه بمقياس الشر، فما كان مخالفا لأمر الله عز وجل فأنت تبغضه وتكره. طائفة أخرى من العلماء رأت أننا لا ندخل في هذا التفصيل، بل ننظر إلى المسألة من النصوص، وهو ثبت لدينا أن الله يبغض الكفر والكافرين ولا يحبهم، فنحن أيضا نبغضهم ونبغض فعلهم ولا نحبهم بدون تفصيل، وهذا وجه فيه قوة وفيه حسن، وإن كان الوجهان غير متباينين، لأن الوجه الأول هو نظر إلى ما يقوم بالله من الكمال وهذا لا إشكال، والوجه الثاني نظر إلى أن النصوص الشرعية قاطعة والخبر عن الله أنه تقوم به هذه الصفة، وهي أن الله لا يحب هؤلاء وكرههم وكره انبعاثهم ومقتهم، فنحن أيضا نكره ما يكرهه الله ونبغض ما يبغض، فنقول ما كان من فعل العبد من الكفر والمعاصي فنحن نبغض، وما كان من أمر الله وقدره فأمره إلى الله عز وجل هو كماله سبحانه وتعالى وهو الفعال لما يشاء. إذن عندنا في المسألة ما كان من جهة العبد جوابان، الجواب الأول يقول نفرق بين ما من الرب وما من العبد، فما من الرب تقديرا ومشيئة فنحن نرضاه ونحبه، وما من العبد بإرادته وفعله إذا كان معصية فنحن نكرهه ونبغضه. القول الثاني يقول لا، لا حاجة إلى هذا التفصيل، لأننا علمنا أن الله يبغضهم فنحن نبغضه، الله لا يحب الكافرين يبغض الكافرين يبغض المنافقين فنحن أيضا لا نحبهم ونبغضهم، وكما قلت لكم هذا قريب وأقرب إلى دلائل النصوص الظاهرة، والأول فيه شيء من العمق في النظر إلى المسألة. نعم. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. إيه هذا يقول لك الجبرية وغلاة الصوفية وغيرهم يقول لك العبد ما منه شيء. أنت تقولون ما كان من العبد وإرادته وفعله فنبغضه، قال لك العبد ما منه شيء. فإذا كان ليس من العبد شيء معناها الأمر كله من الله. فإذا كان كذلك ها فنحن نحب ما يحبه. إذا كان الأمر كله من الله وما من الله نحبه فنحبه كله. هذا مذهب من؟ الجبرية. غلاة الجبرية من الصوفية وغيرهم يقول لك العبد ليس منه شيء، العبد ما هو إلا محل للقدرة الإلهية، ليس منه أي شيء. إذن الأمر كله لله. وإذا كان كله من الله فعلى القول الأول الذي ذكرنا وهو ما كان من الله فنحن نحبه، يقول إذن العمل كله نحبه. فوقع هؤلاء والعياذ بالله في مقالات ساقطة لا يقولها أحيانا اليهود والنصارى، ألا يهوى وهي الزعم بأن الله يحب الكفر والمعاصي والفجور، ولذلك يقول نحن نحبها ونرضاها. ووصل بغلاة هؤلاء من شيوخ الصوفية إلى أن يصحح عبادة الأوثان والصلبان، أن يستحل ما حرم الله. بعض رؤوس الصوفية الضلال هؤلاء يستحل الفواحش والخمور وكل أنواع ما حرمه الله عز وجل بناء على هذا الأصل، إن وجود الكفر وجود عبادة الصلبان والأوثان والفحش وغير ذلك هذا يدل على أن الله يرضاه، فأنا هكذا يزعم الخبيث أنا أرضى ما يرضاه وأحب ما أحبه. فنقول والله هذا هو الجبر الباطل والضلال المبين. وكما قال المؤلف فإن المعتزلة الذين نفوا القدر أسعدوا وراعوا جناب الشريعة وكرهوا ما كره الله أسعدوا منكم، وإن وقعوا في باطل وهو أن هذا أدى بهم إلى أن ينكروا تقدير الله له. فالمعتزلة أبغضوا الكفر والمعاصي وغير ذلك بغضا شديدا، لكنهم قالوا والله لا يريدها لا يقدرها، فهم أخطأوا من جهة القدر وأصابوا من جهة الشرع في موافقة ما دلت عليه الأدلة من بغض الكفر والكافرين والفجور والفاجرين ونحو ذلك. وأسعدوا من الفريقين كما قال المؤلف هم أهل السنة والجماعة، وقد شرحنا مذهبهم. ولهذا والعياذ بالله الجبر الباطل يؤدي إلى الزندقة والكفر، كما أنه يؤدي إلى ألوان من الفجور لا يتصورها العقل وتفعل باسم الولاية. من أين نبع هذا؟ من شهود القدر وعدم التفريق بين ما يحبه الله وما يبغضه. نرجو أن يكون الأمر واضحا يا أيها الإخوة. نعم يا شيخ. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. نعم، هنا بدأ يتكلم عن الصوفية الذين أشرنا إليهم، وافتتح بقوله شبهة عند الصوفية، إنه إذا شهدت الحكمة كيف أنا أندم وأتوب وأطلب من الكفار يندمون ويتوبون وهم إنما ساروا على مقتضى القدر العام، وأنتم قلتم قبل ذلك لله عز وجل في ذلك حكم. فنقول هذا هو الذي أدخل هؤلاء الجبرية الغلاة في ذلك الضلال المبين الذي يصل بالواحد منهم إلى ألا يفرق بين الأمر والنهي والطاعة والمعصية والحلال والحرام. ليه؟ قال لأنني أطيع أمره وإرادته ومشيئته. كما قال الشاعر: أصبحت منفعلا، يخاطب ربه، أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. يعني أصبحت خاضعا للمشيئة الكونية، ففعلي كله إن كان طاعة أو معصية كله طاعات، فلم يفرق بين الطاعة والمعصية. وهذا عين الزندقة والضلالة، عين الضلالة والزندقة ألا تفرق بين الطاعة والمعصية. لماذا؟ قال للمشيئة الكونية. نقول هذا هو مذهب غلاة الجهمية. وخطورة هذه المسألة يا أيها الإخوة أن الشبهة فيها إذا وردت إلى القلب والعياذ بالله دخل معها الشيطان، فصار صاحبها مستحلا لمحارم الله من أعظم خلق الله جرما، ثم يزعم أنه إنما يفعل ما اقتضته الحكمة الإلهية والمشيئة الإلهية. وهذا موجود في كتب الصوفية، ويزعمون أن العبادة في كل مكان، المساجد للموحدين عبادة، والكنائس لعباد الصلبان عبادة، وبيع اليهود لليهود عبادة، وأماكن عبادة الأوثان عبادة، وكل شيء يفعله العبد فهو عبادة، لأنه موافق ليش؟ للقدر الإلهي. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.